في قول الشيخ المصنف رحمه الله في باب قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والشيخ الألباني ضعف الحديث. يقول الشارح هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار. وشاهده من القرآن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه فهذه صفة أهل الإيمان المطلق أي الكامل. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. يعني بيعمل العمل وهو تعبان في الطاعة مش ما بيحبش الطاعة دي بس بيكره نفسه عليها وبيترك المعصية ولكنه يميل إليها بمعنى أنه يشتهي يحبها يحب أن يفعلها. يقول كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يقصد بنفي الإيمان انتفى الكمال الواجب يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه إلى درجة الإسلام وينقص إيمانه فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية. يقول مؤمن عاصي وده عشان كده قلنا انتفى الإيمان الإيه؟ المطلق اللي من غير قيود. لكن لما أقول مؤمن ناقص مؤمن عاصي مؤمن فاسق يقول لا ده قيدناه يبقى انتفى المطلق لكن ثبت الأصل فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته فيكون معه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به إسلامه عند الله. وإلا فالإسلام عند الناس ممكن يصح بدون ذلك أنا ما نعرفش. إذا زال الإيمان زي إذا جاءك المنافقون ما عندهمش أصل الإيمان وعندهم إيه الإسلام الظاهر فقط. لكن يقصد الذي لا يصح إسلامه عند الله إلا به هو أصل الإيمان عشان ينجو من الخلود في النار كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. طب دي هيبقى هنا المقصود بها ايه؟ هنا الإسلام. الآية هو استدلال هنا غير صحيح لأن تحرير رقبة مؤمنة المقصود بها هنا مسلمة ظاهرا. طب لو كانت منافقة ما نعرفش هنعرف منين إلا إذا أظهر نفاق بقى مرتد يبقى ما يصحش عتقه معانا. يعني الحكم الظاهر في اسم الإيمان أطلق أحيانا على الإسلام الظاهر فقط على الإيمان في أحكام الدنيا زي تحرير رقبة مؤمنة. يعني لو قلنا على سبيل المثال من يجري مثلا عليهم من لا يجري مثلا عليهم حكم الرق مثلا اللي هو انه لو قلنا ده مسلم لا يجري عليه مثلا حكم في بلاد الكفار وكان هو مسلم من الاول وبعدين دخل المسلمون البلد واحنا عارفين ان فلان ده ذكر الاسلام زي مين؟ زي الصحابه سهيل بن بيضاء، مش كده اسمه ايه اللي هو قال فاني سمعته يذكر الاسلام، حديث ابن مسعود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج، لا يعني يترك احد من اسرى بدر الا به الا بفداء، فقال بعض الصحابه الا فلان فاني سمعته يذكر الاسلام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا فلان، ناسي اسمه، حديث الصحيح. فلو ان هذا الامر واحد دلوقتي زي ما قلنا كده، المسلمين دخلوا بلد وفيها ناس تكلموا بالاسلام، دول مش هيجري عليهم لا قتل ولا ايه ولا اسر، نقصد لا اسر اللي هو طالما اسلموا قبلها، ولا استرقاق ولا شيء من ذلك، لان هم اصلا مسلمين من الاول. طب هم في باطنهم هنعرف منين؟ احنا ليس لنا دخل بذلك فيما يبدو، ده حكم الايمان ظاهرا، زي تحرير رقبة مؤمنة، دي ما لا يكلف المسلم إلا أن يكون ممن ينطق الشهادتين، كونه عاصي أو حتى منافق في البطن بس نحن ما نعرفش، لا يكلف المسلم بذلك. واحد أعتق رقبة كانت مسلمة في الظاهر، وبعدين تبين بعد كده أن الرجل ده كان منافق بأنه نطق كلمة الكفر وقال أن أنا كنت كافر من الأول، ما يبقاش كافر من الأول في أحكام الدنيا معنا؟ ايوه، ده مرتد في الحالة دي، وبالتالي ما يلزموش يعيد الرقبة دي تاني، لانه كفر امتى؟ ساعة ما قال انا كنت كافر من الاول في احكام الدنيا، كفر من الساعة دي، وهو عند ربنا ربنا اعلم بيه، لكن هو في احكام الدنيا كفر ساعة ما قال انا كفرت، انا كنت كافر من زمان، لانه نطق دلوقتي ما ينقض الشهادة، فدلوقتي هو اللي خرج من الملة عندنا في احكام الدنيا، ولذلك لا يجوز ان يقرب الجزية مثلا، اذا كان كافر يقرب الجزية قبل ذلك، ما يقرب الجزية يقول له أنت مرتد. يقول والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص معصية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث هو في الصحيحين والسنة. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. المرجئة قالوا إيمان قول القلب وقول اللسان، اللي هو التصديق القلبي زائد قول اللسان، ده الأصل في الإرجاء، دون عمل القلب ودون عمل الجوارح، دون عمل الجوارح ليس من الإيمان. وطائفة منهم بيقولوا القول باللسان فقط وهم الكرامية، طائفة من المرجئة. ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة، الأشاعرة اللي وافقوا الجهمية في الباب ده، اللي هم قالوا أن التصديق القلبي فقط وليس تصديق اللسان، هو اللي تبع الأشعري على أصل كلامه في المذهب ده، وإن كان هو رجع عنه، لكن أصل المذهب اللي هو نصره ابتداء أن الإيمان هو المعرفة اللي هو التصديق القلبي فقط. يقول ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة. ده عايز يقول ان هم قالوا ان الايمان هو التصديق عشان وما انت بمؤمن لنا، قالوا بمصدق لنا، فقالوا اهل اللغه بيقولوا الايمان تصديق، فرجع لهم يبقى العمل تصديق، لان الرسول قال والقلب يصدق ذلك او كذا، عايز يرد عليهم كلغه يعني. لله الحمد والمنه. وقال الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة، عايز يقول إن اللغة اقتضت إن الصدق يطلق على العمل وليس فقط على الاعتقاد الباطن فقط، لا ده هو يطلق. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه، يقال من اتخذ إلهه هواه لمن يعني كلما أراد شيئا رآه سائغا له جائزا له لا يلزمه اتباع الشرع فيه، كأهل الحرية في زماننا الذين يقولون كل إنسان حر فيما يأتي ويذر، كل من أراد أن يفعل شيئا فليفعل. فهؤلاء فعلا اتخذوا إلههم أهواءهم، ولا يصح أن يقال ذلك في من كان عاصيا فقط، فإنه وإن كان اتبع الهوى إلا أنه لم يتخذ الهوى إلها. الذي يأمره هواه بالكفر فيكفر هو الذي اتخذ إلهه هواه، لكن لو أمره هواه بالكفر أو لو وقف الكفر حائلا بينه وبين رغبته فاقتحمه، يعني فعل الكفر، يعني يقولوا له عشان نديك رئاسة تكفر بالله، عشان نديك فلوس تكفر بالله، فهو يهوى ذلك الشيء عشان يوصل لفلانة اللي بيحبها يكفر بالله، فأبدى الاستعداد لذلك، فهذا قد اتخذ إلهه هواه، وده عبد هذا الشيء الذي يهواه، عبد المال أو الرئاسة أو المرأة التي يحبها التي كفر من أجلها، الشيء الذي كفر من أجله. أما لو قالوا له ذلك فقال أعوذ بالله أنا لا أفعل ذلك حتى لو أعطيتموني الدنيا بأسرها، مع أنه ممكن ينال من هذا الشيء المعصية، بيحب الفلوس فياخد رشوة، لكن يقول يكفر بالله، يقول لا ما كفرش بالله عشان أخد فلوس، يقولوا له فلان اللي بيحبها وعايش معاها في الحرام ونحو ذلك، يقولوا طب يكفر بالله عشان تتجوزها، يقول لا ما كفرش بالله تسلم هي وتجوزها، لكن ما يرضاش يكفر بالله مع أنه عايش معاها في الحرام، وده واقع بالتأكيد، يعني ناس كتير جدا يحصل منهم ذلك، يكون يفعل الحرام بس لو قولوا له تكفر بالله يقول لا. إذن ده ما يتقالش اتخذ إله هواه. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بل هذه في المرتدين، هذه في المرتدين: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عملهم. وحبوط العمل ده دليل على وجود النفاق الأكبر والعياذ بالله والردة عن الإسلام، فاتباع كراهية رضوان الله عز وجل وهو أنه يكره الشر والعياذ بالله، وكأن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يشاهدوا في زمانهم من يمكن أن يكون بهذه المثابة أبدا، ولكنه موجود بالفعل، من يمكن أن يكون منتسبا للإسلام وهو يكره دين الله عز وجل، ولكنه بالفعل موجود. الذين يقولون الذين كرهوا ما نزل الله من الكفرة وأعداء الإسلام سنطيعكم في بعض الأمر، وهم بالتالي يكرهون شرع الله عز وجل. هذا الأمر عندما ينجو من النفاق ويظهر تظهر هذه الخصال فعلا، وإنما لما يعني كان الشرع في نفوس المسلمين معظما وانقمع كثير من الزنادقة لم تظهر هذه الكلمات، أو لم يفترض كثير من العلماء وجود هذا الصنف، لكنه موجود بالفعل. كم ترى من إنسان كاره لأن تكثر تعمر المساجد، كم إنسان يكره أن يكثر الناس من تلاوة القرآن، يبقى قلق ومضطرب أن يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن بدلا من سماع الأغاني والمعازف والعياذ بالله، يضطربون إذا ولد الحجاب واختفى العري، ويقلقون من ذلك ويبحثون في الوسائل التي تؤدي إلى نشر العري والتبرج والعياذ بالله، يكرهون ما أنزل الله، يكرهون إقامة الحدود والحقوق، بل عندهم ذلك يعني أجرا من الجرائم كلها، يكرهون أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ويحاربون من أجل ذلك الحرب بكل قوة والعياذ بالله. هذا أمر ظاهر ومنتشر ونعوذ بالله من ذلك. قال: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. القدر الواجب من المحبة أن يحب ما أمر الله به، الطاعة دي لغاية ما يأتيها فعلا، ويترك ما حرم الله. طب ولو إن المحبة دي نقصت لغاية ما خلته يترك ذلك الواجب، يبقى ده لا يؤمن الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب. طب ولو زالت بالكلية ووجدت محلها الكراهية وهو يعلم إن شاء الله زال الإيمان بالكلية، زي أعمال القلوب قبل كده لما اتكلمنا في شروط لا إله إلا الله، وإن أن أصل كل منها شرط في أصل الإيمان، وشرط وكمال كل منها شرط في كمال الإيمان. يزول بالكلية يزول الإيمان بالكلية، زي ما قلنا واحد يعرف أن ربنا شرع الأمر ده وهو بيكرهه بالكلية والعياذ بالله، ده ما بقاش مؤمن أصلا. زي واحد يكره المؤمن لإيمانه، بيكرهه كده علشان هو ملتزم، بيكره الإيمان نفسه، بيكره المصلي لصلاته، بيكره الصائم لصيامه، بيكره قارئ القرآن لقراءة القرآن، بيعاديه عشان كده. يبقى ده زال من قلبي ليه؟ لأنه بيكره الشيء ده في نفسه، بهو كراهية أن يوجد الحق في الناس، ده كراهية الحق نفسه. فلو وجد ذلك لازال الإيمان بالكلية. طب لو نقص لدرجة أنه ما بيعملش به، يبقى نقص الإيمان الإيه؟ الواجب. يقول فإن زادت المحبة حتى أتى بما نذب إليه منه كان ذلك فضلا. والواجب أن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، ده القدر الواجب من الكراهية، إنه يبقى مانع نفسه من الحرام، مانع نفسه متضايق منه. ولو حتى وخد بالك ممكن يكون بيعمله وكراهيته موجودة في قلبه، عشان كده تلاقيه متضايق وقلقان دايما. لكن لو إن واحد زال من قلبه كراهيته الحرام بالكلية وأصبح محبا الحرام، مش بيشتهيه وهو متضايق إنه بيعمله، خد بالك عشان ما تفرقش قضية العاصي. طب ما العاصي بيعمله عشان الشهوة، بس تلاقيه بيعمله وهو متضايق من نفسه. لكن لو شاف إن هو الناس اللي بيقولوا الحاجات دي حرام، أنا مش عايز أقول لفظ الأشد، يعني هو ربنا حرم ليه الحكاية دي، ما دي حاجة كويسة وتنفع والمصلحة إن الواحد يعملها، والكلام بتاع التحريم ده كلام بتاع زمان ملوش مش مناسب دلوقتي، والعياذ بالله. أهو ده اللي كراهية الحرام زالت من قلبه إلى زوال الإيمان بالكلية. ما بيحب الحرام عنده ما عندوش ولا ذرة كراهية له، والعياذ بالله. مش بيشتهي فعل الحرام وفي نفسه دوافع تانية بتقول أنت غلطان. معانا كده؟ المؤمن اللي عنده أصل الإيمان حتى لازم هتكون وهو بيعمل الحرام عنده دوافع بتقول له أنت غلطان. لكن لو زال من ذلك بالكلية من قلبه حتى صار لا يرى لزوما للتحريم ده، وان التحريم ده جاي في غير موضعه، وان ده كله مصلحه احنا نبطله ليه، والعياذ بالله، ده لا يكون عنده اصل الايمان. يقول الواجب ان يكره ما يكرهه الله كراهه توجب له الكف عما حرم عليه منه، فان زادت الكراهه حتى اوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديمها والنفس على محبة الله ورسوله، بس خد بالك إنها بتنقص وتزيد. المحبة دي ممكن لها قدر واجب ولها أصل وممكن تزول بالكلية. فإذا ولد القدر الواجب أحب الإنسان طاعة الله وفعلها محبا لها مسرورا بأن أداها، وترك معصية الله يرى من نعم الله عليه أن ترك المعصية، ده القدر ليه؟ الواجب، وبيحب الطاعة ويكره المعصية فعلا عشان كده سابها. ولو نقص هذا القدر حتى فعل المعصية وترك الواجب، لكن عنده كما ذكرنا أصل محبة شرع الله وكراهية ما يخالفه، فهو في ضيق من نفسه بسبب ذلك، لم يستحل مخالفة الشريعة ولم يرى أن شرع الله لا يلزمه لوجود أصل المحبة في قلبه، نقص إيمانه، ليس مؤمن الإيمان الكامل الواجب، ولكن عنده أصل إيمان، زال بالكلية من قلبه حب الشرع، حب ما أمر الله به، بل يراه أمرا لا معنى له، كما تجد مثلا في الزنادقة يقولوا إيه اللي الناس بيعملوه في الحج والعمرة ده، عمال يلفوا كده حاجة ملهاش معنى، ده لو راحوا عملوا كده يبقوا كفر برضه، ماشي كده، لأن هو شايف إن الكلام ده كلام ملوش معنى، ما بيحبش الكلام ده، ويرى إن تحريم مثلا الخلطة بالأجانب ومعاشرة المرأة لمن تشتهي والرجل لمن يشتهي، إن الكلام ده نوع من الإيه، من التزمت والتشدد، وبيحبوش التقيد بالحاجات القديمة دي، والعياذ بالله، يبقى دول كفرة خارجين من الملة، لو اعتقدوه في باطنهم من غير ما يتكلموا يبقوا منافقين، لو اتكلموا يبقوا مرتدين، معانا كده. يقول: وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء، ده الإطلاق عند السلف، كلمة أهل الأهواء بمين؟ أهل البدع مش الشهوات، مع إن الشهوات من ضمن الأهواء. يقول: وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه، وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم ولاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. مناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. الحقيقة عند التأمل إن لن يوجد العمل الواجب على القدر الأكمل إلا بكمال أن يحب الإنسان ذلك العمل لأن الله أمر به.